فصل في الكفارة بالصيام والإطعام. إن الصيام واجب تتابعه، وصوم شهر الصوم ليس يقطعه وليس قاطعا له، فطر يجب كالعيد أو عذر على النساء كتب، وما يبيح الفطر أو إن أفطرا وكان فيه ناسيا أو مجبرا. ويجزئ التكفير بالإطعام إن مجزئا في فطرة الصيام، لكن بنصف صاعين مدين، والبر منه واحد كاثنين، لكل من يعطى من الزكاة كابن السبيل من ذوي الحاجات. ويلزم التمليك فالمغدي أو المعشي الفرض لم يؤدي. وتلزم النية في التكفير من صوم أو إطعام أو تحرير، وإن يصب مظاهرا منها انقطع، تتابع لائم بغيرها وقع.